فعين صحر العارفين من مقولات العلماء رضي الله تعالى عنهم أن العلم إنما يشرف بشرف متعلق به. العلم بصورة عامة محبوب ومطلوب. ولعل الإمام مسلم في هذا الإحسان أن أعطاه الله تبارك وتعالى ملكة ليتعلم ليعرف. ومن أول الدروس التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام أن علمه الله تبارك وتعالى بعدما خلقه وعلم آدم الأسماء كلها. التعليم جاء عقب خلقه. وربما بشرف التعليم ذكره الله تبارك وتعالى قبل أن يذكر الخلق. يعني أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الإنجاز، وأنعم الله تبارك وتعالى علينا بنعمة الإنجاز. نعمة الإنجاز أخرجنا من العدد وهيئنا من أجل أن نقيم المهمة التي أناصها الله تبارك وتعالى بنا فوق هذه الأرض. ونعمة الإنجاز هيئ الله عز وجل لنا مقومات استمرار الوجود. ولعل المواقف التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى دالة على هذا أو مشيرة إليه. قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. نعمة الإيجاد. أما نعمة استمرار الوجود أو نعمة إيجاد مقومات استمرار الوجود، فبعد الآيات يقول الله تبارك وتعالى: فجور الإنسان من طعام أن طلبنا الماء صبا. طيب الوجود الآخر الوجود المعنوي. ولعل الوجود المعنوي هو أرشق في باب الإنسانية من الوجود المادي. ذلك أننا نشاهد عالم النبات وعالم الحيوان وعالم الجماد في الوجود. الجبل موجود والإنسان موجود والحيوانات موجودة والنباتات موجودة والإنسان كذلك موجود. لكن لا بد من أن يميز الإنسان من حيث وجوده أم من حيث استعداد وجوده لتلقي ما لا تستطيع الوجودات الأخرى أن تتلقاه. قال: بهذا يتميز الإنسان. أعطاه ملكة الإنسان ملكة العلم. قلنا بأن الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن قال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ذكر نعمة التعليم على نعمة الخلق. عموما يخلق العلم بشرف متعلق به. إذا كنت تتعامل مع النباتات فكنت عالم النبات، مع الكواكب أنت عالم فلك، مع العناصر فأنت فيزيائي، مع إلى أكثر هنالك من ميادين العلوم ومضامينها. طيب إذا كنت تتوجه لتتعرف إلى الله جل جلاله، خلاصة الوجود أن تتعرف إلى الله. خلاصة الوجود. ولذلك حتى العلم نفسه ما يرفع من حمله إذا لم يأخذ من حمل العلم ما وجه إليه هذا العلم. ألا يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كالعيش في الفجار يأخذ ربما والماء فوق ظهورها محمول. حيث لم يستفيدوا من العلم كانوا بمثابة دابة أضبعت الأسفار على ظهرها فإنها لا تستفيد منها. فإذا ما عرفنا بأننا خلاصة الوجود الذي نحن فيه أن نتعرف إلى الله تبارك وتعالى. الوجود كله من أجل أن نتعرف إلى الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد ينحصر البصر أو البصيرة أو الفكر بأن معنى يعبدون أي يقيموا العبادة لله تبارك وتعالى. لكن هذه العبادة التي طلب منا أو التي ذكرها الله عز وجل حكمة لإيجادنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب هذه العبادة على أي شيء تقوم؟ تقوم على المعرفة. والمعرفة خلاصتها التوحيد. ولذلك يجيء علم التوحيد. والمعرفة التي تثمر التوحيد أو التوحيد الذي يقوم على المعرفة إنما لإتجاهي ولا محالة من هذا لإتجاهي المحبة. إذا عرفت الله عز وجل أحببته، إذا عرفته كان بذاته بصفاته بأسمائه أحببته. وقد بذل الله تبارك وتعالى في فطرة بذورك عشق الكمال حقيقة. ولذلك نحن نزعم سواء شعرنا أو لم يشعر لمن هو أكثر منا في الباب الذي يزاحمه فيه يبهمنا الجمال وأيضا يبهمنا الجمال ولا أكثر من الله ولا أكثر من الله تبارك وتعالى. وجمال الله تبارك وتعالى إنما يعني كمال صفاته، كمال ذاته، كمال أسمائه. إذا من حيث الجمال ومن حيث الكمال إذا تعرفنا إليهما أحببنا من اتصف بهما. ما في أكثر من الله ولا أكثر من الله تبارك وتعالى حقيقة كذا. ولذلك وما خلقت الجن والإنس الذي يعبدون يقول ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليوحدوني توحيد الله تبارك وتعالى وحيث وحدت الله عز وجل في أي شيء توحد الله تبارك وتعالى هو الله عز وجل واحد بذاته وبصفاته وفي أسمائه وفي أفعاله. إذا ماذا تفعل أنت تطابق هذه الحقيقة فقط من شاء الله يطابقها فله ذلك لكن هناك الحساب لكن لو وافق الحقيقة مع ذلك نحنه قد عاد سعيدة من الدنيا حيث وحد الله تبارك وتعالى وحد الله يعني أقر لله تبارك وتعالى بالوحدانية وإذا أقر لله تبارك وتعالى بالوحدانية اقتضاه ذلك أن يتوجه إليه وحده بالعبادة. إياك نعود فيه اختصار أو فيه حصر أو فيه قصر يعني لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى وهذا معنى الكلمة الطيبة التي بها يدخل الإنسان في مضمار الإيمان لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. هنا يقول الشيخ الإنسان نتكلم عن النبوات ووقفنا مفسرين قول الذي قال على نبي جاء للتوحيد وقد خلد دين عن التوحيد في البداية هو بيتين الحمد لله على صلاته ثم كلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلد دين عن التوحيد نحن مع قوله نبي سنفرق بين النبوة والرسالة من حيث قد فرق بينهما من قبل العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول الإرسال هو أمر الله تعالى للنبي بالبلاغ يعني إذا كان هناك نبي من الأنبياء وأراد الله عز وجل أن يحمله رسالة إلى قوم من الأقوام فإن هذا ما يسمى بالإرسال. الإرسال هو أن يأمر الله تبارك وتعالى من اختاره حاملا لتلك الرسالة بأن يبلغها للقوم الذين أرسل الله عز وجل إليهم ذلك النبي. اشتقاق التتابع أرسل الرسل التراسل بمعنى التتابع. جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم مع بعض فكأنه ألزم بتكرير التبليغ. يعني لماذا أطلق رسول على رسول على رسول أطلق عليه رسول؟ قال كأنما ألزم بأن يكرر التبليغ. أي مثل هذا؟ ليس في مثل قول الله عز وجل قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغفروا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم ماذا بعد ذلك؟ دعاهم بنار أسر لهم وأعلن لهم وما ترك لا ليلا ولا نهارا دعوة قومه إلى الله عز وجل وكم لبث فيه داعيا 1050 عاما يعني يخرج سنه وهو يكرر التبليغ يكرر التبليغ. فلما آتوا انتقمنا منهم لما انتهى الموضوع أنزل الله عز وجل وحيه إلى نوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تكتب. أو كأنما ألزمت الأمة باتباعه حينما نقول أو لا نقصد به واحد من سنتين وإنما نقصد هو ألزم بتكرير التبليغ من جهة وهم ألزموا بأن يتبعوه من جهة أخرى. قلنا ما معنى التتابع؟ معنى التتابع والنبوة بهذا المعنى. ما النبوة إذن؟ يعني حينما نقول نبوة نحن نعلم بأن المصطلحات من أخطر الأمور التي تصوغ فكر أمة والأمة مطالبة حقيقة بأن تدقق في العبارات وفي الألفاظ. وقلنا مرة بأن من الكتب المفيدة في القرن 20 والتي حصلت كثيرا من المصطلحات التي ألقي بها في ساحل الفكر الإسلامي من أجل التخليد من أجل التهذيب كتاب معركة التقاليد. معركة التقاليد كتاب صغير لكنه ممتلئ. هناك عبارات تطرح في الشارع، هذه العبارات قد لا ينتبه لها بادئ الأمر لكنه يؤصل بها لما هو أكثر منها، ولعل كلمة التقاليد وحدها من العبارات المطروحة في الشارع. كثيرا ما يطلق بعض الناس على الأحكام الشرعية تقليد تقاليد، لا يقصدون التقليد بأننا نقيد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا لا شيء فيه، أو نقلد إلى العلم رضي الله عنهم الذين جاءونا بالفقه مستنبطا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا دور فيه إن شاء الله عز وجل. ولكن مقصود التقاليد كل اتباع لا يقوم على أساس من نص أو غيره، وإنما هو لون من ألوان العادات المستحكمة في النفس البشرية قلد دون وعي في معنى لا وعي. ولذلك يقول عقود الزواج من التقاليد، العقد بين الرجل والمرأة، عقد زواج أن يشيع أسرة، هذا من التقاليد. من التقاليد أن يذهب الناس للحج، أن يذهب الحج. من التقاليد عيادة المريض. من التقاليد إذا كان إذا عطس يشمته المشمتون يقول يرحمك الله، هذه هي التقاليد. ثم بعد فترة بعدما ترسخ هذه العبارات في البول تقاليد تقاليد تقاليد يشيلون الحملها، يقولون التقاليد ينبغي أن تتغير وينبغي أن تتطور، والتقاليد تتبع الحال التي تكون عليه الأمة. لما كان هناك لا كهرباء كان لها تقاليد، مثلما كانت التقاليد أمر هذه الكهرباء قبل الفتح كان هناك تقاليد، يعني عقود الزواج قبل الفتح، بعد الفتح ما في عقود زواج، بصير فرين فرين المهم بصير قطاع بين وهكذا. لا حقيقة يعني هذا الأمر خطير جدا حقيقة لله تعالى. حتى الإعلان عن الزواج ليس تقليدا إنما شريعة وجينا إلى أن نعلن وأن نبرز له الجوف وأن نستمع وأن نفرح لأن أسرة مسلمة ثم توجع. تشريف عبد الله بأن تقليد هذه السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حق المسلم عن المسلم. عيادة المريض أيضا تشييع جنازة الكعبية هذه تتبع أحكام شرعية حسين. وكل تصرفات المجتمع المسلم كل تصرفاته ينبغي أن ترد إلى ما يسمى بالحكم الشرعي. أقول هذا سنة وهذا مستحب وهذا أدب وهذا واجب وهذا فرض إلى آخر ما هنالك من الأحكام الشرعية، هذا مباح نقول. ولذلك مما ينبغي أن ينتبه إليه في بعض البيوت حينما يوجه الولد يوجه انه يقول له لا ما تفعل هذا، هذا عيب كلمة عيب يعني يساوي عار، يساوي عار كلمة عار قد يكون لها موضع الشريعة موضع قد يكون لها لكن الأصل فيه حرام يكون هذا فعل حرام أو هذا شيء مكروه. والمكروه أيضا مرتبتين، مكروه تنزيها ومكروه تحريما. فكلمة عيب هذا تعليلا ما معنى عيب؟ وكلمة عيب فيها ملمح أن لا أفعله احتراما للمجتمع، في هذا الملمح. أما هي ما أقول حرام أنا لا أفعله لأني يعني مسلم بشريعة والله عز وجل يحاسبني إذا ارتكبت الحرام. هناك فقه في المصطلحات، من جملة المصطلحات التي ينبغي أن تعاد للأذهان بحيوية وقوة لأننا نحن بحاجة لقيادة حقيقة. وهذه القيادة ليس هناك إلا النبوة تقود المجتمع إلى كل سعادة. لا يعني هذا أن ينبي البقية حتى ما يخاف الطائر على إجرائه، لا لا طول طائنا تدفعا، لكن قيادة تظن لقيادة الأصلية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم إذا كنتم أنتم ممن ينزل تحتكم هذه فإن الأسوة الحسنة لكم هي الرسول صلى الله عليه وسلم. في أي شيء تسمى لنا أسوة كل هذه الحياة، كان زوجا كان صاحبا كان مجاهدا كان ذاكرا وكان داعي الله تبارك وتعالى وكان بشيرا نذيرا في كل ظروف الحياة وأشرفها لنا أسوة صلى الله عليه وآله وسلم. النبوة يمكن تكون من أخطر القضايا التي ينبغي أن يعيد المجتمع فهمه لها، لا إعادة فهم لأن المجتمع قد اختلف هنا، ما أقصد هذا، المجتمع مثل المجتمع مثل ولا غبار إن شاء الله على هذه النقطة، وإنما ينبغي أن يحيى المعنى الذي جاءت به النبوة، نحن بحاجة للنبوة أن نعيدها حية في حياتنا. ما معنى هذا؟ معنى هذا ينبغي أن أترجم حياتي أنا وفق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي ينبغي أن نقرأ في هذا أيضا قفشات من الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب طيب أيضا لعل المقدمة، المقدمة وحدها نور حق نور، المقدمة بكثر استقراط رسول صلى الله عليه وسلم، يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون له وجود في هذه الأمة وجود يتجلى فيه ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم وشهر موجود، أو الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا يعبرون كل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ما أستطيع أن أقول أن واحد من المسلمين كائنا من كان أنه لا يحبه صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من يعبر عن حبه لرسول الله عليه وسلم بتحريك الشفتين يعني صلى على رسول الله عليه وسلم، لكن حياته بعيدة كل البعد عن أن تصاب وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب مطلوب وإذا هو أحبه صلى الله عليه وسلم، إذا ما ينبغي لهذه الأمة أن يكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أعظم خلق الله عز وجل له وجود فقط لا يتعدى أنه إذا مر ذكرى ميلاده صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه في هذا اليوم أو في هذا العام أو في هذا الشهر ولد صلى الله عليه وسلم، ولد الولادة فالكائنات الضياء وفضوا إسلامه تبسمون إلى أقوى مناسب الأناشيد وبعد ذلك طيب ما دور النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن أعيده إلى حياتي؟ يمكن؟ نعم. أيمكن أنا أن أزول في حياتي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن. وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل كل دور الحياة، النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعلق فقط المظهر، بعض الأحباب الذين سمعتهم يقول كلامة منهم لما كنا مع جماعة التبليغ جزاهم الله خيرا يقول ما أعظم سنة للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلا ما أعظم سنة، أي سنة إني أعظم للرسول صلى الله عليه وسلم، قال سنة داعي الله عز وجل حق، هو رسول الله داعي الله عز وجل، وبناء على هذا كل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون له قدر في هذه السنة على قدر ما تظن أنه يكون يعني داعي يفتح أوروبا في أعظم مسلم أعظم مسلم بالتحق، لأنهم ترى بحاجة لمن يدلهم على الله تبارك وتعالى، صدقي يضطربون، صدقي يعيشون في قلق، يعيشون في أضرار نفسية، ويعيشون في انتصاف نفسي وخلقي لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى حقيقة، لكن على الأقل أن يكون في بيته داعي الله عز وجل، أو في نفسه داعي الله سبحانه وتعالى، يعني هو نفسه الله عز وجل، ويؤكد على أنه يلزمها شرع الله سبحانه وتعالى، النبوة بهذا المعنى ما هي؟ يعني حينما نقول محمد صلى الله عليه وسلم نبي النبي الأمي النبي قال يتفارق بين الله تعالى وبين ذوي العقول، جاء النبي من الله عز وجل إلى أصحاب العقول، وفي أروع من هذه الصلة صلة بين من ومن؟ بين الله الخالق الرازق القاهر الرازق المميت الجان في ذاته وفي صفاته وأسمائه وأفعاله، وبين ذوي العقول، إذا أصحاب العقول هم الذين يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم، طيب من ليس معه عقل ليس بمكلف، لماذا يا ترى؟ قال إزاحة عليهم في معادهم ومعاشهم، لعل من النكتة هنا النكتة التي ينبغي أن تذكر بمكان، قال إزاحة عليهم يعني كل ما يعوقنا عن توجيه الله، كل ما يمنعنا من التوجيه إلى الله في يعيقك وفي يعلقك فلا تتحرك، يعني عوائق وعلائق، عوائق وعلائق، العوائق من خارج النفس والعلائق من داخلها، ولذلك قلت لبعض الأصحاب مرة قلت له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قطع العلائق وأزاح العوائق، قطع العلائق التي تمنعه من أن يبحر إلى رسالة الله سبحانه وتعالى حقيقة، كيف قطعها؟ مثال واحد فقط من النبي، ولده عبد الرحمن قبل أن يسلم خاض معركة كان مع المشركين ضد المسلمين في معركة بدر، ثم إذا يشهده الله عز وجل بالله. وفي جلسة مسايرة مع هذه المعركة قال يا أبتا كنت كلما لهك لي في المعركة كلما ظهر أتوارى من أجل أن لا أصابيها من أجل أن لا أصابيها. صديق أقسم لو أنه رآه لا ضربه بشيء لأنه رآه في المعركة ما كان بإيد عنه على إطلاق. إذا ما العلاقة الآن التي تحكم الصديق تحكم العلاقة بالله تبارك وتعالى؟ علاقة الأبوة تأتي من مثل الثاني. فإذا ما كانت العلاقة علاقة الأبوة ضد العلاقة بالله تبارك وتعالى ما ينبغي أن تصاحبها على إطلاق، فلتتقطع تلك الأرحام الكافرة. هي أرحام صحيح لكنها كافرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون إلى آخر الآية ماذا يقول؟ أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. العلاقات كلها ثماني علاقات هنا ذكرها الله تبارك وتعالى في كفه وحب الله عز وجل الذي كفه الثاني والذين امنوا اشد حبا لله. اذن الصديق رضي الله تبارك وتعالى تلقى احسن التلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فازاح حسن تلقيه له عله في ماذا وماذا؟ قال في المعاد والمعاش. جاءت النبوه لا لتنظم لنا الدنيا وحدها وإنما لتكشف الستار عن الآخرة. ونحن خلقنا للدنيا أم خلقنا للآخرة؟ خلقنا للآخرة. خلق الناس للبقاء حقيقة. نحن خلقنا للبقاء ولو شاء الله عز وجل أن يجعل مباشرة أهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار لفعل. يعني لو لم يخلق الله عز وجل هذه الدنيا وأطولت وأنت في الجنة إن شاء الله أطولت فوجدت في النار من ترى؟ ترى أبدا في النار. وتقول أنت ما الذي أوصلك إلى هنا؟ سيقول لك وقتها علم الله بي ولو شاء الله عز وجل حاسبنا بعلمه كان حسبنا. لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يظهر منا ما علمه فينا من الأدب ولذلك قلنا في هذه الدار هذه الدار أطلق الله عز وجل لنا فيها الاختيار وقال هذا طريق الخير وهذا طريق الشر. فرعون ما مثل صدق الخير قاوم موسى عليه السلام وأبي بن خلف ما اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صدع سبيل الله تبارك وتعالى. منهم من اختار الآخرة وصار حياته وسط هذا الاختيار ومنهم من اختار الدنيا وأنت الآخرة. شو أظلم أخرى؟ كل أوهام كل أحلام كل أضرار. لذلك هنا قال النبوة كفارة بين الله تعالى وبين ذوي العقول بإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعادهم. هذه النبوة. الرسول لغة هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة. أنا بعث رسول إلى أحد الناس. ما معنى رسول هنا في لغة الكلمة لا في الاصطلاح؟ قال هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة عرفا أو اصطلاحا. هو إنسان وخرج الجن وخرج الحيوان ذو مواصفات معينة وقد اختاره الله عز وجل على علمه بعثه الله عز وجل إلى عباده أو إلى بعض عباده. الرسول عليه السلام منهم من أرسل إلى قومه ومنهم من أرسل إلى بشر قابلة. الرسول عليه السلام خاتم الأنبياء ورسالته شاملة عامة عامة بشر قابلة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. لماذا يرسله؟ قال يبلغهم ما أوجبه عليه من معرفته واحد وطاعته اثنين طاعة مترتبة على معرفته واجتناب معصيته. من أجل ماذا؟ من أجل أن يفعل السعادة الأبد. ثم يأتي بآيات من القرآن الكريم على هذا المعنى من معنى رسول. من الآيات التي يذكرها ولو مرورا وكم أرسلنا من نبي في الأولين كم خبرية تكثيرين. الله عز وجل ذكر أسماء 25 واحد في القرآن الكريم. هل هناك أكثر؟ نعم هناك مئات بل هناك عشرات المئات. هناك عدد لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وكم أرسلنا من نبي النبي الذي يرسل يصبح رسولا، فكل رسول نبي، وكم ارسلنا من نبي. وقال سبحانه وتعالى: يا ايها النبي انا ارسلناك، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. بقي عندنا امران ثاني لا ثالث لهما، ونكون ثانيا الساعه 9:30 ان شاء الله، سبع دقائق، دقيقتين من السبعه. ما معنى الوحي؟ الوحي في اللغه هو الاعلام في خفاء وسرعه، اوحى اليه يعني اعلمه بامر ما. هذا الاعلام يتصل بالخفاء واحد وبسرعه اثنين. ولذلك حقيقه الوحي نحن لا ندريها، كيف سيتلقى محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام؟ ما نعرف، ما نعرف كيف، كيفيه مجهوله حقيقه. لكن هناك لقاء، هناك صله بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، كان يوصي جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم بما امره الله تبارك وتعالى به ان يبلغه اياه. في اللغه الوحي انما هو الاعلام لكن بخفاء وسرعه. او الوحي هو ان يوقع الموحي في قلب الموحى اليه معنى من المعاني، وبهذا يدخل مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نفس في روحي روح القدر، يعني جبريل، انه لن تموت نفسا حتى تستكمل المقام اجلها. فاتقوا الله واجملوا في الصلاه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمعنى الوحي. تعريف مفهوم، طبعا في القرن العشرين ظهر على الساحه علماء، هؤلاء كلهم ان شاء الله فيهم خير ان شاء الله تبارك وتعالى، لكن بعضهم تكلم على موائد المستشرقين، او نظم نفسه ليدافع عن دين الله عز وجل. هجمات المستشرقين التي كثرت كثره بالغه مع مطار القبائل، ما سبب كثرتها؟ ان الصليبيه قد انتحرت على اعتاد هذه البلاد. المسلمون صدوا الحملات الصليبيه واحده وراء اخرى، واخر حمله صليبيه اسير فيها ملك فرانس لويس التاسع اسره المسلمون في مصر، وما اطلقوا سراح حتى دفع سجيه. وهو راجع اجتمع مع علماء النصرانيين واتفقوا على ان قتال المسلمين بالسلاح لا يمكن، ما محتلوا البلاد بالاخير يطلع غصبا عنه. اذا ما الحل؟ قال: الحل ان نتوجه للافساد الفكري والافساد السلوكي. افساد فكري وافساد سلوكي، وفعلا بداوا الحملات. من العلماء من تصدى لحملات التشريعين، لكنه ما كان مصيبا كثيرا في بعض المواضع. خذ سلوكي فيها الاسلام كسر بالسيف، هذه من اختراعات التشريعين. ماذا معنا نحن؟ قالوا: لا، الاسلام ما كسر بالسيف. طيب كيف هنا ودليل على هذا؟ رائع، لكن اكثر ما تقال الاسلام دين السلم، صحيح دين السلام، رائع. ما يقاتل الا من هاجمه، بدا يضيق. طيب كيف يمكن لك تصبح فاتح العالم مع حق، وهذا حق ينبغي ان يبلغ؟ انت صحيح ما تحمل السلاح مباشره، ما تحمل السلاح الى مقرا. ما معنى مقرا؟ قال: انت اذا تريد لتبلغ دعوه الله عز وجل لا ضيق لك، ما فيك اكثر من بلغ الدعوه، بلغ الدعوه، بلغ بلغ، ممتاز. لكن لو انه قد توقفت وضيق عليك وقتلت واحتل دياره، الا تقاتل؟ ينبغي ان تقاتل، وقاتلوهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم، واقتلوهم حيث فقدتموهم. اقرأ آيات الجهاد في كتاب الله تبارك وتعالى، آيات القتال نصا في كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن هل هذا هو الأصل؟ قال: ليس هو الأصل. حافظ اقتراح الإيمان ليس بمقصد، المقصد دعوة الله تبارك وتعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أمثال هؤلاء لما أرادوا أن يواجهوا سرية المنتشر في كتاب السير، كان ينبغي أن نفصل من هم الذين أجبرهم السير على الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كان الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم يضطهدون بلا رضي الله عنه، أكل قتل وأكل ضرب وأكل ضرب، حتى الإسلام نقص قدومه كما يقول، يعني والرموش فيرص السلك برقبتي وجروب شوارع شوارع مكلف وهذا عين جبته وهو كان يقول احد احد الصحابه كوجوا حقيقه وخذوا من ديارهم هاجروا لحدث وهاجروا لمدينه النور هؤلاء اجبرهم الشيخ على الاسلام ابدا هؤلاء على اسباب قامت الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ثم الامر الاخر الذي يجبر على شيء بالسيف يبقى مع الشيء الذي اجبر عليه ما دام السيف مصطفى على رقبته اما بعد ذلك متى ما اجيء السيف لا بد ان يترك اعطيني رزقي في دين الله تبارك وتعالى تمثلت في انه المجتمع كامل يتبع دين الله تبارك وتعالى كنت تستدعي امراه فاسقه فاجره صغرى بالشهره ويقابلها فلان وفلان ويجد الاضواء والتلفاز وكذا يعني هذه اجراءات على الرجال هذا امر ممكن هذا جزء هذا السرطان هذه امراض طارئه اما اعطيني بلد واحد انا اقول لك الشيوعيه في الروسيات كم جاب 70 سنين فرضت اتحاد فرضت ملايين سقطت بنونا وبدا الشيوعيه الثانيه كلها مره واحده يحط فيها بيت واحد حضرت هبه رجل واحد حقيقه لكن اسرائيل العالميه الان تتفق مع الشيوعيه مره ثانيه من اجل ضرب الشعوب في روسيا لماذا يجددونهم؟ لماذا يجددونهم من اسلحتهم؟ اعطونا الاسلحه النوويه التي عندكم شو بالتالي كانوا ما في كانوا مكان اتحاد يعني خبأوا اسلامهم هؤلاء دخلوا اسلامهم في دين الله عز وجل لا مثل طيب رزق التي تجلت من الزكاة التي تجلت الرزق التي تجلت في مسيلمة وغيره وغيره وغيره هؤلاء اولا ماذا قطع من الاسلام؟ حقيقة كل القبائل تتجدد بعد وفاة صلى الله عليه وسلم كان حديث العهد الاسلام يعني ما كان مسلم يسمع مسلم المسلم لا مسلم مثل لا إلا من كان القلب نفاق أو وقوف فيه فضعه فتو أمام إجراءات معينة كان يقول جاء التوبه يتكلم عن الإسلام يضرب الإسلام جاء التوبه هذه الفهم يعني جاء التوبه الأخرى فينكر ولا كير لما يجي يمكن يقول لماذا أنت تكلمت عن الله تبارك وتعالى في كتابك لماذا تكلمت عن الرسالات في كتابك يقول جاء التوبه خلي هنا تجد حاله إذا كان صاحب الضبط فمن يمثل رجل أراد أن يقرب مفهوم النبوة للغرب مفهوم النبوة للغرب طبعا النبوة تقوم على الوحي والوحي غير أنا ما أرى شفيك كما يدعى رضي الله عنه صحيح رضي صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقول كنا نسمع عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم كدوي دوي كدوي نحن حينما يأتيه وحي صحيح ان هناك علامات خارقه في النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ياتيه جبريل عليه السلام صحيح لكن هذا كله لا يعني اني رايت الوحي انا بعيني او سمعته باذني ومن هنا ياتي الايمان لكن دليلي على صحه الوحي سلوكيات النبوه ما يخلقه الله عز وجل من خارق على يد النبوه يعني معجزات ليس في النبي المعجزي ليس في النبي السلوكيات فليس في النبي الاخلاق التي تمثل بها او تمثل بها النبوه اراد ان يقرب مفهوم النبوه للغرب الغرب هو اصلا ينكر النبوه فاذا انكرها كيف تقرب له انت تؤمن بالغيب في جانب وتدلل على هذا الغيب الذي امنت به لادله حسيه هذا هو الغيب لكن قلت ان نقول ماذا قال تعريف مرفوض سأقرأه فقط لأنه سهل الوقت سأقرأه فقط ثم لنا تعريف إن شاء الله ماذا يقول صاحب التعريف أو التعريف المرفوض للنبوة يقول باطل ما جاء من تعريف النبي أنه إنسان طبعا إنسان إنسان صحيح فطر على الحق فطر على الحق علما وعملا فلا يعلم إلا حقا ولا يعلم ولا يعلم إلا حقا على مقتضى الحكمة التعريف الذي بين يديه النبوة أو النبي إنسان فطر على الحق علما وعملا فلا يعلم إلا حقه ولا يعمل إلا حقه على مقتضى الحكمة لماذا هذا التعريف مرفوض إن شاء الله في مرة قادمة إذا كان هناك سؤال معنا عشر ثواني ما في اللهم صل على سيدنا محمد هذا الصوت في الجنة الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك عبادتك ولا تجعلنا هنا مع ذكرك ولا عن طاعتنا وغافلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا ولمن الكافرين كان في المصري وفي المبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.